نقدر نطلب عقلية بلاجز أو ليه بنطلب بلاد جاز صميم؟ وليه أرتيريال وليه مش فينس؟ ممكن أخذها فينس ولا لا؟ كل دي أسئلة محتاجة إجابة. حد يقول لا خليكوا احنا بنتناقش مع بعض محاضرة خدوا هات خد بس ماشي يعني حتى اللي عنده معلومة منكم متقلتش أو هو قراها في كتاب أو الكلام ده كله عندي السلام أنا استقبلها عادي خالص مش أي مشاكل ماشي القصة خدوا هات انتوا عارفين المحاضرة دي من فين إيه؟ يوم الجمعة يوم النهاردة الحد يعني بقالهم يومين أهو طب ما حلو قوي يومين كافيين جدا إن أنت تدور هتقرا جميل تشوف على الاقل ان انت سلام الله انت تقدر تدور تقرا وتشوف يعني على الاقل لما تقرا انت بتشوف في حاجات غريبه بتبقى محتاج ان انت تستوضحها فبتسال فيها وهو ده اللي بيثبت القصه عندك انما كل ان انت تتلقى بس دي وخد بالك صدقني انت هتخرج من المحاضره دي بعد ساعتين هتنساها ها ليه بنطلب ارتيريا بلاد جازز يا شباب اقتراحات اتفضل عشان نشوف حموضيه الدم ونعرف نوع لو هو حمودي او قلوي ونعرف نوع الحموضيه او القلويه بتاعته هل هي سبب ميتابوليك ولا ريزفيرت جميل يعني اذا الاسيد بيس ديستربنس صح دي نمره 2 دي نمرة 10 دي حاجة جانبية بتطلع مع الأرتيريا بلاد جازز بس ماشي انا اعتبرها 3 ها دي اختار ايه اكسجين ساتوريشن الواحد كده ممكن اشوفه على البلس اوكسيديت ها فانا بحدد بيها واحدة عشان اشوف اهم واحدة انا اشوف جاز اكسيتشينج كونديشن عشان اقدر احكم على الضم هل دي كويسة ولا لا ماشي طيب هل لازم تكون ارتيريال ولا ممكن تكون فينس كراسي نوع في كرسي في النيل فاضي في البوست انت فاضي ولا في حد قاعد في محجوزه ها هي ولا فينس ليه عاوز فينس طبعا هو الاساس ان انا اخد ارتيريال عشان احكم على الجهاز تشينج لازم تكون ارتيريال برضه مش شرط بس عشان اخد فينوس لازم اعمل فيه معادلات كوركشن من الارتيريال للفينوس مش مجالنا اكتر ناس بيستخدموا الفينوس مين عارفين ايه مين الفيترينيا لا ليه؟ كان صعب بالنسبة لهم هو يوصل أصلاً لشريان. جميل، فجاخ كله فينس، وهم اللي اخترعوا معادلات على فكرة التحويل من الفين الكوركشن من الفينس للأرتيريا. مش الدكاترة، مش الدكاترة البشريين يعني الفيتريين هم اللي عملوا الكلام. طيب في جاز اكستشينج انا ببص على ايه عشان احكم على جاز اكستشينج؟ ابص على ايه؟ ايه؟ طب عشان خاطري ايه؟ هو على الجاز اوتو سي او 2. جميل، هو الاوتو سي او 2 اللي يهمنا اكتر مين؟ الاوتو. وتاني واحد السي او 2. طيب ليه الاوتو قليل؟ ده بسميه ايه؟ اي بوكس، اي بوكس، اي بوكس، اي بوكسيميا. خلاص ماشي، هاي بوكسيميا. طب والهاي بوكسيميا دي بتساوي عندي ايه؟ لو جيت اترجمها للباثولوجي يبقى ما بقى ترجمها الباثولوجي تبقى ايه؟ هو جاز اكستشينج لما يختل انا بسمي ده ايه؟ ها؟ سمعت كده حد قال حاجه؟ ايه؟ سبيراتوري فيلير. طيب الهايبوكسيميا لوحدها تساوي ايه؟ تايب 1. شاطرين اهو بتدفعوا اهو، خايفين ليه؟ طيب وين الريسبيراتوري فيلير؟ بس ايه في الدوره؟ هو كويس نقعد عادي ولا ماشي. طيب تاني زي ما قلنا ايه؟ طبعا انا دايما بشوف البي او 2. التاني اللي هو ايه؟ البي سي او 2 with or without hypoxemia. ده بسميه ايه؟ هايبر كابن. ها؟ هايبر كابن، هايبر كابن. وده بيساوي ايه؟ طيب ايه؟ تو اسكارات رفيل. وانا عشان اقول ان الاوتو ده قليل والسي او 2 ده عالي لازم اعرف النورمال فاليوز. ايه النورمال فاليوز بقى؟ نص بي او 2 بي سي او 2 ساتوريشن بي اتش 2 3 بي اتش عشان نجيبهم كلهم بقى مره واحده البارنتز كلها. ها يلا مين هيروح؟ 80 مية. ما ينفعش اكتر من 100؟ ما شفتش بيوت اكتر من 100 قبل كده؟ ما شفتش بيوت تاني؟ ما شفتش 300؟ لا هو اكتر من 80 ممكن يوصل الليفلز اللي انا بقولها لك. لو هو محطوط على فنتليتر او لو بياخد هايبر اوكسجين ممكن يجيله توب يعني ماشي. بي سي او 2 35 ل 45 حط تمييز هنا ايه وهنا ايه؟ الوحده ايه؟ ايه؟ مليمتر متر. ساتوريشن أكثر من 94. What's the name? ليش سي او 3 26 ايه ملي او مول هما الاثنين نفس المعنى بير سيد بي اتش 7 5 30 7 5 40 قصة الجزم سيشنج حاجة من الاثنين يا هلاقي طيب وانا سبيرود فيليار يا هلاقي طيب تو سبيرود فيليار ليس مجالنا جميل احنا نقول اسباب كل واحد عشان احنا فرد اسباب كل واحد كل واحد فيهم عايزهم او تنسل ايه؟ تكون اشهر اشهر سببين في هنا عايز 10 سببين؟ طب طيب وانا افتكروا 10 سببين 10 سبب طيب وانا كارديوجينك طبعا بالمونري دي يجي بعد كده جميل شيس كوزس نمره واحد بالمونري بوليد زي ما زميلتكم قالت وايه تاني ونون كارديوجينك بالمونري ويل سيفير نيمونيا جميل طيب التايب 2 اشهر حاجه ماشي طيب تروح بس برضه في السي بي دي اكسس ريبيشن سيفير ازمه دولي على مستوى اللان طيب في حاجه بره اللان ممكن تعمل توكسنز جميل هي بتعمل سبايرات ريسبتور ديبريشن ها ايه تاني؟ ايروي اوبستراكشن ايروي اوبستراكشن تمام ايه تاني؟ ها كل الاكسس ما هو خارج اللنج طالعين حد فوق فوق ده يعمل تايب 2 سبيراتور فيليير اول النيوموثوركس جميل السيفير بلورال افيوجن طبعا بعد كده على المصل بتاع تشيست وول ايه المصل بتاع تشيست وول اي ماسكولار ديزيز مايسينيا جيلانباري ايه تاني ايفن البرون كونفالشن جميل المايوباسيز كلها ماشي بتعمل تايب تورس بعد كده حاجات في النيرف زي ايه؟ في كلينيك نيرف باراليسيس صح؟ مظبوط؟ وبعد كده اسبرادو سنتر كل ده يعمل تايب 2 عشان كده بقول احنا لو فرقنا في تايب 2 محتاج الاسباب لوحدها 5-6 صفحات ده بكل بساطة جاز اكستشينج. نيجي على الاسيد بيز ديسبرينتس. تعرفوا كم نوع من الاسيد بيز ديسبرينتس؟ عشان اعرفكم جميل انتوا قلتوا ايه؟ عندنا حاجات ريسبيراتوري وحاجات ميتابوليك. الريسبيراتوري عندي ايه؟ ها؟ اسيدوزيس والكالوزيس. هنا اسيدوزيس والكالوزيس. احكم عليهم ازاي؟ اول حاجه بصوا لها ايه؟ بي اتش. لو البي اتش عاليه يبقى ده الكالوز صح؟ بي اتش قليله يبقى ده اسيدوز. بص على ايه بعد كده؟ ال اتش سي او 3 ولا سي او 2؟ مين بيرجح ال اتش سي او 3 ومين بيرجح السي او 2؟ ناخد تصويت كده. سي او 2 مين؟ ها؟ واحد ها؟ اثنين ثلاثة ورفع ايديك بالراحة ليه؟ ارفعهم كده في جرز وكده ها؟ مين قال ال اتش سي او 3؟ ارفع ايديه. مش حد رفع ايديه خالص؟ بص على الأول ايه؟ بصوت اتش سي او 3. طيب مين اللي رجع اتش سي او 3 يرفع ايديه؟ ها؟ عايز اشوف ايدين فوق، ايدين فوق كده يا شباب. ادي واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة قالوا كده، أربعة خمسة ها ستة ما رفعتش ايديها رجعناها لله ها ستة قالوا سي اتش سي او 3 وثلاثة قالوا بي سي او 2 والباقي بيطرد ها؟ نيوترون الأغلبية لمين؟ اتش سي او 3 بس الصح ايه؟ سي او 2 بي سي او 2 هشوف السي او 2 اخباره ايه؟ جميل؟ سي او 2 عالي يعني بيبتلش سي او 2 فيه ووش. انا اشوف السي او 2 ماشي مع البي اتش ولا عكسه؟ ماشي ماشي مع البي اتش ولا عكسه؟ بمعنى في الميتابوليك اسيدوزس ايه اللي بيحصل اساسا؟ البرايمري ايه؟ ليش سي او 3 بي صح؟ ككومبنساتور ايه اللي بيحصل؟ بيحصل وش السي او 2 عشان يقلل كربونيك اسيد. جميل؟ يبقى انا عندي والكارب نزل يبقى قصاده لازم اسيد ينزل صح؟ فبيحصل وش للسي او 2 يبقى في الميتابوليك اسيدوزس السي او 2 بيحصل له ايه؟ نزل بعكس البي اتش ولا مع البي اتش؟ سي او 2 لو ماشي مع البي اتش في نفس الاتجاه ده بيساوي ميتابوليك كورس. لو السي او 2 سي 2 ماشي مع بيتش وبدا ايه ميتابوليك فلوكس، هو ماشي عكس البيتش وبدا ريسبيراتوري فلوكس. نطبق الكلام جميل. في الريسبيراتوري اسيدوزس ايه اللي بيحصل؟ سي 2 بيعمل عكس البيتش ولا لا؟ الاسيدوز ناتج عن سيركو ريتنشن. جميل. في الريسبيراتوري الكالوزس جميل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل سيركو 2 ووش ماشي، يبقى سيركو 2 هينزل في نفس الوقت البي اتش ايه؟ عالي عكس الاتجاه ولا لا؟ في الريسبيراتوري في الكالوزس الميتابوليك الكالوزس ايه اللي بيحصل؟ برايمري ايه؟ الكارتي بيزيد. جميل. ما دام بيزيد يحصل ايه قصاده؟ سي او 2 لازم يعلي عشان يعلي كربونيك اسيد. يبقى كده وصلنا، قلنا ان هو اسيدوز ولا الكالوزس، قلنا هو ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. هبص بعد كده HCO3 عشان اعمل بمجرد ايه؟ confirmation. confirmation لايه؟ البرايمري هو ايه؟ ماشي؟ قلنا البرايمري في الالكالوزس ايه اللي هيحصل؟ هيعلي. في الاسيدوزس هيقل. في الريسبيراتوري البرايمري هنا ايه اساسا؟ CO2 صح؟ طيب CO2 لما يقل يبقى انا نقصت ايه؟ اسيد، يبقى لازم نقص قصاده الكل. جميل. يبقى HCO3 هيحصل ايه؟ هيقل. جميل. وفي الاسيدوزس CO2 هيعلى، انا زودت اسيد يبقى قصاده لازم الالكالي يعلى عشان يعدل صح؟ يبقى في الحالة ديت الكارب هيحصل له ايه؟ ساعد قصة بعطينا بول جازز المشكلة فيها هي بقى للايه؟ المشكلة ان انت حددت ايه؟ سيزوزيس ولا الكالوزيس؟ سبيراتري ولا ميتابول؟ وإذا كان ميكس من الضجمة بتاعتك هنبدأ بقى شغل المعادلات. ايه الموست كومن اللي احنا بنعمل الكلام ده كله؟ ايه الموست كومن؟ ايه الموست كومن؟ عندك الميتابوليك اسيدوزيس بتقول ايه؟ ان انا بحسب اكسبكتد CO2 للباي كارب اللي موجود عندي. الاكسبكتد CO2 بيساوي ايه؟ بيساوي الباي كارب في 1.5 زائد 8 زائد او ناقص 2. يعني هضرب البيكار 1.5 يعني سي مثلا البيكار 10 1.5 بقى كام؟ 15 زائد 8 23. جميل. يبقى انا الاكسبكت سي او 2 بتاعي في الحاله دي جميل 23 زائد او ناقص 2. انا حسبت ولقيت ان سي او 2 طالع عندي 15 لك المعادلة 15 قصدي سوري اللي طالع في المعادلة كام احنا قلنا 23 لكن الاكشوال اللي عندي في الغازات 15 ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ما عرفتش اتعوض يعني لما الاقي المنظر ده مش ده اوفر كومبنسيشن من اللانج وعملت ايه سي او 2 مش اعلى لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده دي لكن اقول ايه ان حصل سي او 2 وش نتيجه لحاجه ثانيه موجوده جميل زودت الاكشن بتاع اللانج فعملت سي او 2 وش اكتر يبقى عملت ايه سبايراتوري الكالوز نشوف الحاجات دي في دراج معين كده لما بيحصل منه توكسيستي بيعمل الاثنين دول مع بعض دراج جديد جدا سمعت عنها دراج بيعمل ميتابوليك اسيدوزيس وسنترال سبيراتوري الكالوزيس سنترال اوفر سيمبليشن سبيراتوري سنتر بيعمل سبيراتوري الكالوزيس ايه هو؟ ايه؟ سبسليس بشوفها امتى تاني؟ بشوفها لما اجي اصلح حالات الدايبيتيك كيتو اسيدوزس لما اجي اصلح وابدا اديله سرايب وبيعمل نفس القصه ميتابوليك اسيدوزس جميل الاقي فيه لسه عندي ريزيديوال اسيدوزس زائد سبيراتوري الكالوزس جميل المعادله دي طيب بقيت العكس بقى انا حسبت الاكسبكتد كام 23 لقيت الاكشوال اللي موجود عندي 35 ده معناه ايه؟ ممكن في مشكله في الموضوع ريتنشن للسي او 2 يبقى في الحاله ديت بقى ايه؟ بقى ميكس ميكسد اسيدوزس ميكسد ريسبيراتوري وميتابوليك اسيدوزس جميل الاولاني هقول له ميكسد ايه ميتابوليك اسيدوزس وريسبيراتوري اسيدوزس ميكسد ميتابوليك اسيدوزس وريسبيراتوري اسيدوزس سهلة فيها مشكلة في الانتربريتيشن بتاعها المعادلة ها حد له سؤال فيها قبل ما نعدي على اللي بعديه طب اشهر حاجه يا دكتور اللي بتعمل الميكسد الثاني ايه اشهر حاجه بتعمل الميكسد الثاني الميكسد الثاني ده بقى غالبا واحد سي او بي جميل من الحاجات الشهيره قوي يعني واحد سي او بي وبدا يدخل فيه رينال فيلير مثلا او حاجه او سيبسيس هو ايه عمل بريسبيتيشن واخد بالك الاكسسيبيشن للسي او بي دي نمونيا يعني واخد بالك وفي نفس الوقت دخل العيان سيبسيس عمل له ميتابوليك اسيدوزيس كلام سهل ولا في مشاكل يا جماعة؟ ها وعايز بس ايه ناس فايقة صحصحة المعادلة الثانية عندنا هي أقل أهمية شوية جميل بتاعت ايه؟ ميتابوليك كالوزيس برضه أنا هحسب الإكسبكتد سي أو 2 بيساوي بايكارب في 0.7 زائد 21 زائد او ناقص 2 نفس الانتربريتيشن انا حسبت السي او 2 لقيت السي او 2 اقل من بتاع ده الاكشوال اللي موجود في الغازات اقل من اللي انا حسبته ده معناه ان في ايه ان هو ميكس ميتابوليك الكالوزيس وسبيرابل الكالوزيس. جميل. ليه دي CO2 في الغازات اعلى من اللي انا حسبته يبقى ده ايه ميكس الكالوزيس مع ريسبيراتوري اسيدوز. في لابس حصل دي بتاعت الميتابوليك الكالوزيس يعني اللي قبليها معدل الميتابوليك اسيدوزيس زي ما قلنا هي الموست كومن ابنورماليتي احنا بنشوفها. ها في لسه لابس في مشكله الكلام اللي احنا قلناه ندخل على المعادله اللي بعدها هي معادله واحده بتطبق على الريسبيراتوري تشينج سواء الكالوزيس او اسيدوزيس مع فارق انا هطرح ايه من ايه. المعادله بتقول ايه بحدد بين الدلتا بي اتش طبعا صار كلنا بنشوف دلتا ديت كلنا بنفتح بقنا متعقد القصه اسهل من كده كتير قوي على الدلتا بي سي او 2. يعني ايه دلتا؟ هو معدل التغير. التغير عن ايه؟ عن الطبيعي. جميل. هو معدل التغير عن الطبيعي. الطبيعي ده كام؟ الطبيعي ده كام بكل بساطه 7.4 و40. الطبيعي للبي اتش باخد المتوسط اللي هو 7.4 وللبي سي او 2 كام المتوسط بتاعه 40. هو ده الطبيعي فهو معدل التغير عن الطبيعي. يبقى سي او 2 لو نزل لو طلع جميل هيبقى ايه السي او 2 ناقص الطبيعي مظبوط ده في حالات الاسيدوزس ماشي والبي اتش هتنزل صح يبقى الطبيعي ناقص البي اتش يديني معدل الطبيعي. فيها مشكله صعبه فيها لبس تاني. طيب هندي مثال عشان نقول حاله ريسبيراتوري اسيدوزس يبقى انا عندي البي اتش هينزل ولا لا هيبقى كام؟ سي مثلا ان هو 7.28 والبي سي او 2 جميل هيعلى هنقول سي مثلا ان هو 65. طيب ما طبق في المعادله دي احنا اتفقنا البي اتش كام؟ 7.4 يبقى اذا 7.4 ناقص 7.28 يديني معدل التغير ماشي. السي او 2 احنا اتفقنا كام النورمال؟ 40 ده اكبر ولا اصغر من 65؟ يبقى اطرح مين من مين؟ من 65 ناقص 40 هيديني معدل التغير. حد يحسبها كده ده هتبقى كام؟ 12 صح؟ 12 من كام؟ من 100 على 25. حد يحسبها بالكالكوليتر كده ان شاء الله 40 ناقص 65 معلش بس انا في قصة الانجليزي دي بتتلخبط معايا شوية ماشي يبقى 40 ناقص 65 هتطلع 25 زي 0 من 5 5 4 من 6 2 بقول لكم مع الانجليزي بتتلخبط. جميل هي النقطة اطرح الصغير من الكبير اطرح الصغير من الكبير على حسب التغير لان المعادله دي انت بنطبقها في الحالتين سواء اسيدوزس او الكالوزس. يعني لو افترضنا ان احنا الكالوزس يبقى احنا عندنا البي اتش مثلا 7.55 ماشي، والبي سي او 2 سي مثلا انها وصلت 25. هاجي اطبق في المعادله بنفس الطريقه يبقى هطرح مين من مين؟ 7.4 من 10 من 7.55 اطلع لي 15 من 100. جميل؟ هطرح مين من مين؟ 25 من 40 تديني 15. جميل؟ هقسم الاثنين على بعض هيطلع لي الناتج ده. بقى فتح مخنا كده مع بعض شويه عشان ايه؟ حد حسبها؟ المعادله الاولانيه؟ ايه؟ زيرو 48 هي كده؟ طلعت كده. الانتربريتيشن بتاعنا عندي رقمين ثابتين، يا اما هلاقي 8 من 1000 يا اما هلاقي 3 من 1000 يا اما حاجه فوقهم يا اما حاجه في النص يا اما حاجه تحت. جميل. 3 من 1000 ده يبقى كيو، 3 من 1000 بالظبط تبقى اكيوت كومبنسيتد، 8 من 1000 كرونيك كومبنسيتد. لاحظوا الميتابوليك، احنا جبنا سيره اكيوت وكرونيك، الميتابوليك دائما اكيوت، الريسبيراتوري فيه اكيوت وفيه كرونيك. جميل. دول الرقمين بتوعنا، 3 من 1000 يبقى ايه؟ اكيوت، 8 من 1000 كرونيك، ما بينهم بارشال اللي دي كومبنسيت. ماشي. طب وفوقها هل دي اكيد ولا كرون؟ ايه؟ كرون. بقت مور كرون، مور كرون يعني لما الاقيها فوقيها تبقى مور كرون. يعني ايه مور كرون؟ يعني لو انا عندي اسيدوزس ايه التمانية؟ ده كرونيك اسيدوزس. جميل؟ بقى مور كرونيك، يعني ايه بقى مور كرونيك؟ يعني انضاف له اسيدوزس تاني. اسف، انضاف له الكالوزس. كرونيك بيبقى كومبنسيتد بايه؟ كرونيك اسيدوزس بيبقى كومبنسيتد بايه؟ بدل بايكارب بيزيد. صح؟ طيب بقى مور كرونيك يعني انضاف له الكالوزس. ماشي؟ يبقى في حاله الاسيدوزس لما الاقيه فوق 8 من 1000 من المنظر ده يبقى كام؟ ها؟ احنا قلنا يبقى ايه؟ مور كرونيك يعني انضاف له الكالي. جميل. يبقى ده بقى ميكسد اسيدوزس ريسبيراتوري، طبعا اسيدوزس زائد ميتابوليك الكالوز من البايكارب زاد قوي. كله نام، كله قفل، مخه قفل. صح؟ احنا عرفنا اكيوت وكرونيك، وما بينهم برشل. جميل. فوق او تحت دي يعني ضاف لهم حاجه. لو هو اكيوت وضفت له حاجه اكيوت اسيدوز وضفت له اسيدوز تاني يبقى ايه؟ بقى ميكسد اسيدوز. ماشي. اسيدوزس وبقى مور كرونيك يعني انا ضفت له الكالي زياده بقى ميكسد ميتابوليك و ريسبيراتوري. طيب لو هو ريسبيراتوري الكالوزس بنفس المنطق اكيوت وكرونيك وما بينهم بارشالي كومبنسيتد. جميل. تحت 3 من 1000 بقى مور اكيوت. احنا بنتكلم على الكالوزس. الكالوزس يبقى ضاف له ايه؟ ميتابوليك الكالوزس بقى ميكسد ميتابوليك الكالوزس وريسبيراتوري الكالوزس. كورونيك بقى مور كورونيك يعني ايه؟ هو كومبنسيشن للكورونيك ايه؟ بضيف له اسيد صح؟ ده بقى مور كورونيك يعني في اسيد زياده زاد عليه. الاسيد ده جاي منين؟ مش هيجي برضه ريسبيراتوري هيجي ميتابوليك بقى ميكسد ريسبيراتوري الكالوزس وميتابوليك اسيدوزس. الانتربريتيشن صعب بتاعها. صعب عشان بقول لكم ايه اقرا لما تيجوا دايما. جميل. عشان المستوى خلاص بقى اعلى من الجوز صح. نيجي نمر واحده واحده من الكومن للال. احنا عرفنا الانتربريتيشن الاخيره للكاز خلاص. يمسك بقى واحدة ميتابوليك أسيدوز إيه كوزز كوريس ده دمبل إيه؟ دمبلز إيه دمبلز دي؟ دي كي إيه يورينيا ميثانول فينول لاكتيك أسيد سلسليت. ده إيه ده؟ ده ميتابوليك أسيدوز ويز إيه؟ إنكريس الأنين جاب ماشي. ما عندناش يا بقى. أنا عندي حاجتين يا إما ويز نورمال الاناين جاب او انكريز الاناين جاب. ماشي. ايه الاناين جاب؟ الانميجرد كاتاينز ناقص انميجرد كاتاينز ناقص الانميجرد اناينز اللي هو الصوديوم ناقص كلورايد وبايبر ناقص الكلورايد والبايبر. النورمال بتاعه تقريبا 10 زائد او ناقص 2 فهي لو زادت هو كده بالظبط. من الاخر كلمتين كده عشان ايه ما نروحش ندخل نفسنا في ضيقنا. انكريز اناين جاب يعني في اسيد انا ضفته للبلاد. نورمال اناين جاب لا ما فيش اسيد اضاف للبلاد. ماشي. الكاتاينز بتساوي الانايز الفرق بينهم زي ما قال الدكتور كده من 10 ل 12 ده النورمال. الانايز جاب يعني ايه؟ تاني اسمع صوت. الانايز جاب يعني ايه؟ ضفنا ايه للبلاد؟ لا اسمع صوت وعنده كده عشان اعرف ان انتوا لسه ما جبتوش. ضفت اسيد. ماشي. ايه سبب انكريس الانايون جاب؟ لما اضيف اسيد ايه الاسيد اللي انا هضيفه؟ زي حالات ايه؟ زمان الدكتور اسلام ها؟ دي كي ايه؟ صح ضفت اسيد ولا لا؟ ايه تاني؟ ايه؟ يوريميا ادفانسد. اكتبها كده ادفانسد يوريميا اللي هو اند ستيج. ها؟ ايه تاني؟ لاكتيك اسيد. ايه؟ لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيدوزس. ايه تاني؟ اسبرين برضه لو سلسليت. ايه؟ سلسليت. سلسليس. ها؟ ايه تاني؟ حاجات مش بتاعتنا. ها؟ ميثانول. ميثانول وميثانول. ها؟ وإيثيلين جليكول. ثلاثة كده خدهم كده دكة واحدة كده. الثلاثة دول مجموعة واحدة كده. ماشي؟ تيجي تلاقي معظمها توكسنز أكتر منها أي حاجة تانية. ماشي؟ طيب. إيه الويز نورمال أنين جاب دي؟ زي إيه؟ بايكارب قل. البايكارب قل. بايكارب قل ليه؟ مثلا دايرية. حصل له لص في ال حصل له مثلا لص في الدايرية. وأكتر عن الريل. مش من الجسم. كيوتيوب ماشي؟ أه. طيب. كل الكوز بتاعتها غالبا ريل. ماشي؟ والأشهر على الإطلاق رينال تيوبولار أسيدوزس. تعرفوا كم طيب بقى رينال تيوبولار أسيدوزس؟ حاجة خارجة أنصت جميل كان بس إيه روح تقروا فيه. ها إيه هم غلط. ها ما قولتش على حاجة غلط مطلوب. ها إيه رأيكم؟ كم طيب تعرفوه من رينال تيوبولار أسيدوزس؟ هما ثلاثة. كم؟ واحد واثنين واربعة ومحدش يقول لي الثالث فين. واحد واثنين واربعة. طيب 1 طيب 2 طيب 4. طيب 1 ده ايه؟ ديستال ولا بروكسيمال؟ فكر في الديستال تيوبيولز ولا البروكسيمال تيوبيولز؟ طيب 1 ديست. طيب 2 بروكس. طيب 3 فايبر الستيرونيمي. وينه الوحيد اللي معاه هايبر الستيرونيميا بيبقى البوتاسيوم شكله ايه؟ قليل. قليل. الاثنين التانيين البوتاسيوم بيبقى عالي عشان نفرقهم عن بعض. ايه اشهر مثالين لهم؟ حاجات كده امبورن ايرورز وشوية حاجات كده بارتل سندروم وجيتلمان سندروم. سمعتوا عنهم قبل كده؟ تروحوا تقروا ايه البارتل سندروم وايه جيتلمان سندروم. ماشي الاثنين دولي دولي اسمهم ايه؟ بوتاسيوم لوزينج انتروبسي. سوري نفروباسي. بوتاسيوم لوزينج نفروباسي. الاثنين دول جميل. تريتمنت احنا قلنا الاسباب. تريتمنت ايه رايكم؟ التريتمنت اوف ذا كوز. اذا كان باي كارب واذا كان بيرزيستنت يبقى دياليس. امتى بقى ادي البايكارب؟ دي بقى النقطه المهمه. دي اهم نقطه لكم في شغلكم. امتى ادي البايكارب؟ هتعرف الانديكيشن الصوديوم بايكارب في حالات الاسيدوزس. ها يا شباب. ها حط برامترز. وانا بقى عندي برامترز موجوده. امتى هدي فيها البايكارب؟ ما انا بدي على اساس الارتيريا بلاد جازز مش على اساس حاجه ثانيه. الكونديشن بتاع المريض نفسه. ها مفيش اقتراحات؟ طيب ان جنرال الانديكيشن للبايكارب لازم يكون البي اتش اقل من 7.2 والباي كارب اقل من 10 عشان ادي باي كارب. غير كده مفيش بقى. ماشي هدي قد ايه؟ هدي قد ايه باي بارت؟ نص البودي ويت في ديفيسيت هيطلع لي بالملي مول. نص البودي ويت في الديفيسيت. ديفيسيت ده ايه؟ ايه الديفيسيت؟ يعني الستاندرد باي كارب ناقص الاكشوال هيديني الديفيسيت. بنعتبر الستاندرد 22. لو الباي كارب عندي مثلا 8 8 من 22 14 المتوسط بودي ويت 70 يبقى نص البودي ويت بكام؟ 30 يبقى هيساوي كام؟ ربعمية وعشرين دول كام؟ دايما وانا بشتغل عارف الحاجات اللي انا بشتغل بيها ايه؟ الاسترنس بتاعها قد ايه؟ جميل؟ اذا كانت هتخفف ولا لا؟ ماشي؟ دايما مفيش مدينة هذه الأمبولات نشوفها الاسترنس اللي مكتوب عليها قد ايه؟ ماشي؟ هتخفف ولا لا؟ وانا حاسب هدي في نوعين من الأمبولات بتاعت البايكارب، في بلاستيك وفي إزاز. بلاستيك 25 مللي، الإزاز 50 مللي، كل واحد بيتدافئ 1 مللي إكويفلنت. يعني الصغيرة هي البلاستيك بكام؟ 25 مللي إكويفلنت، الكبيرة الإزاز 50 مللي إكويفلنت. هدي قد إيه بقى؟ حد هاف كوركشن في خلال الأربع ساعات الأولانيين، وبقيت الكوركشن في خلال 24 ل 48 ساعة. هدي ازاي؟ انفيوجن. نيفر ايفر تدي بايكارب دايركت انترافيسس. ليه؟ هتعرف ليه؟ احد الحاجات الراجل بتاعك بس تكون عارف الاكشن بتاعه جميل والسايد افكتس بتاعه بتاخد ازاي؟ اي ضرب بتستعمله ليه؟ ما اديش البايكارب دايركت. هاي صوديوم كونتنت هيعمل لي ايه؟ هايبر نيتريميا وهايبر اوزمولاريتي. جميل؟ بايكارب نفسه كله على بعضه كده من اوله لاخره عليه ديبيتس بيزود. انا برجع عشان ايه؟ اصلح ايه؟ عشان اصلح الدوز وهو بنفسه بيعمل تيشو اسيدوز. تلاقيه بيدخل كده في الغيلمة يطلع في الاخر على مستوى التيشو سي او 2 يتحد مع هيدروجين ايونز روح نديك ايه؟ كربونيك اسيد سايز اسيد نفسه بيعمل تيشو اسيدوز. ماشي؟ ليفر ايفر تدي البايكارب ايه؟ بولس دايركت انترافيسس لازم يكون مخفف. خفيفة ايه؟ مش هيفرق صلاين او ريم. ماشي؟ عرفنا المعادلة؟ ده ان جنرال كإنديكيشن للبايكارب. في سبيشال انتيتي؟ اه في سبيشال انتيتي اللي هو ايه؟ البشرة. بنشوف عليه بعلامة حمراء عشان ده فعلا علامة حمراء. اديك ايه؟ امتى يبقى انديكيتد انها دي في حالات الدي كي ايه؟ صوديوم بايكارب. نقول الأرقام هم حد كده يديني رقم للبي اتش مثلا قد ايه بس بيكون بيتش كام؟ قلل لحد فين؟ قلل لحد فين؟ ايه؟ ستة؟ يعني قربت شوية هي ستة وتسعة جميل؟ ستة وتسعة من عشرة طبعا ده كريتيكال ليفل وشرطا برضو ان الباركارب يكون اقل من عشرة انا بديه ليه في الحالات دي؟ عشان الافكت بتاع الاسيدوزيس على الهارت وعلى الماسكولار سيستم الليفل ده من البي اتش بيعمل دايركت مايوكاردال ديبريشن وبيعمل بريفرال فازو دايليتيشن وبالتالي هيأثر على ايه؟ هيأثر على ايه؟ هيمو داينامكس بتاعت العيان نفسه صح؟ هيقلل الضغط مش عارف ايه ممكن يدخل منه في الريفرسبل شوك يبقى انا بدي الباركارد ليه؟ عشان امنع الحاجات دي بس مش عشان هو انا بديني سبب معين ليه بقى ايه اسباب الاسيدوزس في الدايبيتيك كيتوسيس كيتون بودز جميل كيتون بودز دي بيحصل لها اليمنيشن من البودي ازاي جميل بتنزل في اليورين يبقى انا انزلها في اليورين ازاي ها احسن ريال بفيوشن احسن ريال بفيوشن ازاي؟ فلوت بكل بساطة فلوت ومش محتاج اكتر من كده طب ايه تاني بيعمل لي اسيدوز في الدايبيتيك كيتو اسيدوزس انا عندي لاك اوف انسولين صح؟ يبقى الايروبيك ميتابوليزم خلاص وقف هيبدا يدخل لي على الانيروبيك هيطلع الناتج النهائي ايه؟ لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد بيحصل له اليمنيشن ازاي؟ طريق ايه؟ واحد عن طريق الرينال، انا لما احس ان الرينال بيرفيوجن هيبدا ينزل اللاكتيك اسيد في اليورين ماشي؟ تاني عن طريق الليفر هو بيطلع في الدمر ويطلع المنتج النهائي ايه؟ تخيل وبيطلع المنتج النهائي ايه؟ باي كارب يبقى انا مش محتاج ان انا ادي الباي كارب عشان الاسيدوزس نفسه ولكن عشان تاثير الاسيدوزس على الكارديو فاسكولار سيستم في الكريتيكال ليفل ده مش اكتر من كده هدي قد ايه؟ هي نفس المعادله بس بدل ما هدي هاف كوركشن جميل هدي نص الدوز لا ده انا هدي ربع الدوز بس وهي مره واحده مش هكرر جميل حتى ربع الدوز دي عليها ديبيتس برضه فيها كلام كتير لكن هي النقطه الاساسيه ان انا عشان احافظ على كارديوفاسكولار سيستم ده الاسيدوز الميتابوليك الكالوزس اسبابه ايه؟ معظمها ايه؟ فقد الاسيدز صح؟ فوميتنج كسر السنين الاسابشن طبعا الناس وايه تاني؟ واحد ياخد الكالز كتير ليه؟ مثلا ألسن ليه الكالز كتير؟ سمعت عنه؟ يقعد ياخد الكاسيتس سواء الجريل او المخدرات او الكلام ده كله ماشي؟ فبيعادل الاسيد ويعمل لك ميتابوليك اسيدوس تريتمنت بتاع ميتابوليك اسيدوس حاجه سهله وبسيطه خالص. صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد ده لوكال كونتنت صح؟ اللي هم ايه؟ صوديوم كلورايد. صوديوم لانه هايبر اوزمولر فبيعمل ايه؟ هيدروليسيس، بينزل مع البول، سايب وراه ايه؟ بتاع ده كلورايد. الصوديوم كلورايد عموما بيعمل حاجه من الكومبليكيشنز بتاعته. انا لو مد صوديوم كلورايد بكميات كبيره بيعمل هذا الكومبليكيشن، حاجه اسمها هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوز. كلورايد ده اسيدك ولا الكاليم؟ اسيد صح؟ هو بيعادل بيكارب عالي، وبالتالي هو ده تريتمنت بتاع ميتابوليك الكالوس. لو سيفير كيسز بيدوا ايه؟ ان احنا ما بنعملوش بنخاف كلنا نديه، هو ايه؟ نفس القصه، هيدروكلوريك اسيد دايلوتد داخل الانترافينس، بس للاسف مش موجود عندنا في مصر. تالت حاجة هي تاني نص كومن بعد الميتابوليك اسيدوزس اللي هي الريسبيراتوري اسيدوزس. ايه التريتمنت بتاع الريسبيراتوري اسيدوزس؟ مش هتقول الكوز لان الكوز ممنوع قبل كده، الريسبيراتوري فيلم صح؟ طيب تقول الريسبيراتوري فيلم. ايه التريتمنت بتاعها؟ ايه؟ ازاي؟ هذه الأكسجين ازاي؟ ايه؟ سباب. جميل، ويل دان. مش هتجيب مع الأسيدوز. ايه؟ فيلت. يبقى ريسبيراتوري سبورت. جميل؟ يا إما نون انفيسيف يا اما انفيسيف. النون انفيسيف ده بطيء عن طريق ايه؟ السباب. الانفيسيف بدا عن طريق ميكانيكال فنتيليشن. ده تريتمنت بتاع الاسبيراتوري. طبعا بقى مع بقية الحاجات التانية، بروتوزيفيتوز، عن مش عارف سترويدز، الكلام ده كله. مش علاقة بالسترويدز، ايه؟ مش علاقة بالسترويدز، يعني بدخل بيمشي على ايه؟ مش بس على الميدوز. ايه ده لو هو جميل؟ الستيج سي او بي دي بقى اللي هو خلاص يعني ما بيجيبش نتيجة مع أي حاجة، ده المفروض إن هو يمشي في البيت على كونتينوس أوكسجين بنسب كاملة. جميل؟ لاحظ قصة الريسبيراتوري أسيدوزس بالذات الكورونيك سي او دي والكلام ده كله. جميل، في نقطة أحب إن أنتم تعرفوها، لما يجي لي عيان أنا طبعا في الأول بديله إيه؟ أول حاجة بديها له أكسجين صح؟ العيان ده بيبقى في إير هانجر، فأنا مضطر غصب عني إن أنا أرفع له الساتوريشن بتاعه. مجرد ما رفعت الساتوريشن بتاعه لازم أقلل الأكسجين. ليه؟ معايش العيان ده كربون دايوكسيد ايه؟ CO2 اللي موجود هو اللي عامل سيميوليشن للريسبيراتور سنتر، انا لما بديله اكسجين اعمل. يعني هو انت قريب من الاجابه، ده مش هي الاجابه بالظبط. القصه ان المين ستيمولس للريسبيراتور سنتر از CO2 كربون دايوكسيد. جميل، فالعيان ده كورونيك سي او بي دي خلاص عايش طول عمره على هاي كربون دايوكسيد، فخلاص بقى الريسبيراتوري سنتر اكليماتايز دايما على الهاي ليفل اوف CO2. جميل، جميل. فما بقاش هو الستينلس، بقى الستينلس هنا ايه؟ الهايبوكسيميا. ولو انا صلحت الهايبوكسيميا الا يسر ريسبيرال سنتر هيبقى ديبريست، هدخله في مور ريسبيرال ريفيل. فانا لازم احافظ على جزء من الهايبوكسيميا. عشان كده دايما الساتوريشن بتاع العيان ده لازم احافظ عليه ما بين 88 ل 92، ما يزيدش عن 92. ناخد بالنا من النقطه دي ماشي. طيب اخر حاجه ايه؟ ريسبيرال كوز. ايه الموست كومن كوز اوف ريسبيرال كوز؟ ايه التكيبني؟ ماشي ما هو بيعمل تكيبني. هو السبب الاساسي الكباثولوجي ان هو بيحصل تكيبني يحصل سي او 2. ايه بقى سبب التكيبني دي؟ هو بالك ايه النص كومن كوز؟ لمنع الخناقات. الستات يجوا على البنات يجوا على جنب والرجاله يجوا على جنب. النص كومن كوز از سايكيك طبعا موس كومنلي في ميلز. عارف يعني هم حساسين شوية زي حالاتنا مهما تعمل فينا ما فيش مشاكل ماشي. تاني حاجة سنترا كوزس. جميل. وستروك وما شابه ممكن تعمل سبيرات ريدكشن، ممكن تعمل respiratory stimulation. لكن بص كما انها بتعمل respiratory stimulation ماشي. ايه تاني؟ زي ما قلت الدكتور عبد كده كان مين اللي قال؟ لا مش بنور الامبوليزم. مش بنور الامبوليزم ده احد تشخيصات التكيبنيا. وبالتالي السي او 2 بينزل بنور الامبوليزم ماشي. الناس بقى الكاركتيريا بقى بتاعت الهرمون الانبوليزم الكاركتيريا بتاعت التشخيص ايه؟ ساينس يعني ده على مستوى الاي سي جي. في ساينس في كارديا وممكن الاقي رايت باندل جميل او رايت فيزيكال هايبرتروفي. البوزيشن بتاعنا في الاي سي جي كلها الاس 1 كيو 3 كيو 3 كان دي في معظم الريسبيراتوري بروبلمز بلاقيه ماشي. طيب ايه تاني على مستوى الغازات؟ الاقي جميل يعني في هايبوكسيميا ملي هايبوكسيميا ممكن هايبو كابني هو سي او 2 ووش ماشي. الريسبيراتوري الكالوز. ايه تاني؟ التكيبنيا طبعا ده اساس. ايه تاني؟ شست الشست بين لازم هتلاقيه مش شرط جميل. لكن فيه تاني على مستوى الأشعة كده الاقي ايه؟ بدور على ايه؟ دي في تي جميل. في سكور طبعا الكلام ده كله كان السكور ده كلينيكالي مش ابلايد قوي غير اللي هو بيعتمد على ان العيان ده كانسر ولا مش كانسر شوية حاجات كده. ما اعرفش الدكتور اختاره ازاي بصراحه ان هو بعيد تماما عن الكلينيكال. اي غازات تشوفها اضغط عليها الحاجات دي. اي غازات؟ اتفضل يا دكتور. لما احنا بنشوف الاي بي جي المفروض بنقارنها بالحاله الكلينيكال بتاعه المريض. ايه الكلينيكال بتاع البيشنت؟ طبعا مش ممكن الاي بي جي تبقى مختلفه عن الكلينيكال. الكلينيكال يقول لي معلومات المفروض تكون موجوده، الاي بي جي يقول عكسها. صح. ساعتها بقى ممكن الاي بي جي بلد في مصيبه كلينيكال قدامك تعرف خالص حلو جميل زي الفل. كان لسه معايا واحد دلوقتي بلد راجل حلو ماشي حلو زي الفل وجميل ومفيش اي مشاكل فيه خالص، لا باين عليه توكسيك ولا باين عليه اسيدوزيس ولا تكيفنك ولا بتاع ولا اي حاجه خالص. جميل. كل القصة هو بقاله كم يوم كده مشكلة كولوسيستايتس مش عارف الكلام ده وفيفر. جميل. مش قادر ياكل حاجة خالص وغومتنج على طول. جميل. فجأة ان هو اسيدوتك السيروم كرياتينين بتاعه كام؟ تخيل بقى 11.4. الراجل ماشي زي الفل مش اي حاجة خالص، مع ان ده مفروض على مستوى الاكيوت وفي بالك الراجل ده يبقى في كالوباسي في سجل اسيدوزيس كل اللي انت عايز تقوله. هو احيانا اللاب يكون مجموعة كلينيكال واحيانا كلينيكال هو اللي مكونش ماشي معاه. بحصل من القصة دي دايما الهيستوري مهم في القصة دي هو يبينها. لو في الحالة دي هتروح يعني الهيستوري بتاعه في بالك ماشي في برينين فعلا رافعين الراجل جنرال كويس، لكن الكلام ده كله يفسر موجود فعلا في اللاب بتاعه. طب ساعتها الواحد يتصرف ازاي بقى؟ ايه؟ الواحد يتصرف ازاي؟ تنزل على اللاب على اللاب والهيستوري خلاص، لان ده صح هو ماشي قدامك دلوقتي كويس ممكن في اي لحظه. يا عم هو الراجل عنده دكتور طب الفي بي جي بقى بنستخدمه ازاي؟ ايه الفي بي جي بنستخدمه ازاي بقى ولا بنستخدمه في ايه يعني امتى او نسحب امتى بينا؟ ممكن في الاسيد بيس سيرفنس تسحب في بي جي عادي خالص.